بنات كده ربنا يكرمكم عقبال كلكم، بس بالعشره كلكم بالعشره، كلكم تختموا بالعشره مش بالله بحاجه بس كلكم. غدا ان شاء الله باذن الله معلمتها منى، يعني عايزه اقول لكم يا بنات اسمعوا اسمعوني لو سمحتم، معلمتها ايمان، ايمان اللي كانت خدمه من ما شاء الله من كام اسبوع كده قليلا، بس كانت ما شاء الله كانت انا كده ممتازه يعني، فان شاء الله تكون كده باذن الله شفتها. يلا اتفضلي يا في المصحف كده اتفضلي يلا يا بنتي اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. شايفين التجويد يا بنات والقراءة والمخارج والصفات موجودة. إيمان ربنا يرضى عليك يا إيمان، ربنا يتقبل مني. فاكرين إيمان اللي كانت قاعدة تعيط دي الجميلة دي؟ إن شاء الله. ولون وليد ممكن معلش بلاش تشوفيها. جميلة يعني أخلاقي كسب جدا، لكنها ربنا يرزقنا وإياها بخلاص. ربنا يرزقنا بخلاص. إن شاء الله عليك ممتازة. والله قراءة واحدة تجاز. ما شاء الله تجاز فعلا يعني. مخرجي وصفاتك تاخدي يعني تصبحي اجازه مباشره، يعني مش هتحتاج ان شاء الله تصحيح كده يعني عشان اقول لك بعد كده تاخدي اجازه ان شاء الله عليك. ربنا يتقبل يتقبل منك البنات كلهم، يتقبل من كل البنات المعلمات، اللهم ارزقكم ان شاء الله الاجر، ارزق كل معلمه بتجاهد في تعليم القران، اللهم ارزقها الاجر يا رب العالمين، ارزقني واياكم اجر كل من جهدت فيهم يا رب، اللهم ارزقنا وحدة، اللهم ارزقنا العفو والعافية، اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وابغض قصرنا، اللهم لا تدع لنا في خدمتنا هذه الهمة الا فقرا ولا هما الا فقرا ولا مريضا الا شقيتا ولا مبتلا الا عافيتا ولا ضالا الا هديتا ولا ظالما الا قسمتا ولا مظلوما الا نصرتا ولا ميتا الا رحمتا ولا مسافر الا رضيت ولا مدينه الا ارتضيت بينا ولا حاجه من حول الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا ارتضيت لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم على صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على حول رضيت عنا، اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله الحب الحرام ويجب متشامها ويكتب حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين امنوا وخاصتك يا ارحم الراحمين، اللهم البسنا به الحرم، اللهم البسنا به الحرم، اللهم البسنا به الحرم، واسقنا به الظلم، واجعله لنا نورا يا رب العالمين، اللهم اجعله لنا نورا فانقبل، واجعله لنا نورا عند الصراط، واجعله لنا نورا عند العرض عليك، واجعل علينا شفيعا يا رب العالمين، وانقلنا بالقران العظيم من الشقاء الى السعاده، ومن الضلاله الى الهدى، ومن البدعه الى السنه، ومن البعض الى القرب، ومن الرحمه الى التذكر، اللهم تقبل منا، اللهم اجعلنا بالقران العظيم لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخمتين، لك اولين، لك مهمين، رب تقبل دعوتنا، واغفر دعوتنا، وسدد اسئلتنا، واصبر سخيمة صدورنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا به الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، وغضب الأنبياء، والنصر على الأعداء، وارزقنا به عيشة أمينة، وميتة سوية، ومرضا غير مخزي ولا فاضح، وارزقنا به خير المسألة، خير الدعاء، خير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على طاعتك، وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإنا على ذكرك وحسن شكر عبادتك يا رب العالمين، واجعلنا من أحب عبادك عندك، واجعلنا من أحب عبادك عندك، واجعلنا من أحب عبادك عندك، رزقنا الإخلاص في السر والعلم، رزقنا الإخلاص في السر والعلم، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعليك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعليك الصالحين، اللهم فقه موازيننا جميعا بهذه الفطنة، اللهم فقه موازيننا جميعا بحضور هذه الفطنة، وأنزل علينا من رحماتك وجودك وكرمك وفضلك وعدك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.